صباحكم الله بالخير أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من هذا البرنامج، برنامج آيات قالوا عنها شبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله برنامجا مباركا، وأن يجعل لنا فيه النفع الكثير والخير الوفير في فهم آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تدبره، لأن الفهم يأتي أو التدبر يأتي عقيب الفهم. فما من هناك أبدا أحد لا يفهم القرآن ولا يتدبره، ولكن التدبر يأتي من الفهم الصحيح للآيات بفهم السلف الصالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما، اللهم آمين. طيب يلا بينا نبدأ النهاردة إن شاء الله ما بدأناه من فهم آيات في سورة النور. ما زلنا في سورة النور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير لنا بها الطريق. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آمين آمين، اللهم تب علينا رب العالمين نفلح. طيب هذه الآية في سورة النور، الله سبحانه وتعالى يقول في بداية الآيات كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم بعد ذلك قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، على الرغم أن الخطاب خطاب النساء يدخل تحت خطاب الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام. يعني معنى كده ان لو مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول واصبروا، هل معنى كده ان الرجاله بس يصبروا ولا الرجاله والنساء؟ الرجال والنساء. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين، هل معنى كده ان الخطاب فقط للرجال ولا للرجال وللنساء؟ لا، للرجال وللنساء. طب اشمعنى هنا الله سبحانه وتعالى قال كل المؤمنين يغضوا، وبعدين قال وكل المؤمنات يغضضن؟ هنا بقى بنقول يخص النساء بالخطاب هنا، او يعني كرر الخطاب للنساء بشكل خاص للفت الانتباه للاهتمام الزائد بهذا الأمر. يبقى وكأن احنا بنقول او السؤال بيقول اشمعنى في هذا الموضع الله سبحانه وتعالى افرض النساء بخطاب خاص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشمعنى؟ لان الامر مهم يا جماعه، الامر مهم، وانت يا امراه لازم تفهمي ان الامر مهم، الامر مش عادي، الامر محتاج تريث، الامر محتاج فهم، الامر محتاج كذا وكذا، تمام؟ قال بعض المفسرين في كلمه من ابصارهم، من ابصارهم، قالوا ان من دي من التبعيضيه. يعني ايه من التبعيضيه؟ اي ليس كل النظر حرام، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، اي الجزء اللي هم بيبصوا بيه ده هو ده اللي حرام، لكن مش كل النظر حرام، مش كل البصر حرام، خلاص كده. ويحفظوا فروجهم، يعني ايه يحفظوا فروجهم؟ اي يحفظوا فروجهم من ان ينظر اليهم احد، فلا تبدو للناظرين. ويدل على ذلك ما أيده ابن جرير أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يغضوا أبصارهم من النظر في عورات الناس، وكذلك هم أيضا لا ينظر إليهم أحد. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب هم هيغضوا من بصرهم، يبقى هم مش هيبصوا حد، أو مش هيبصوا لعورات حد، أو مش هيبصوا لواحدة مثلا مرة واثنين وثلاثة، تمام؟ ويحفظوا فروجهم، مما يدل على ان ربنا سبحانه وتعالى بيأمر بحفظ الفرج، ان زي ما انت ما تبصش على غيرك، غيرك برضه مأمور ان هو ايه؟ ان هو ما يبصش عليك، فبالتالي انت لا تبدي فرجك ولا تبدي عورتك لاحد. واذا كان الانسان مأمور بالستر فان ذلك يدل من باب اولى عن حفظ الفروج عن الوقوع في الفاحشه. يعني الانسان عموما مأمور ان هو يستتر، يعني خصوصا طبعا المرأه مأمورة ان هي تستتر خلاص بكامل جسدها. فمن باب أولى أن هذه الآيات تدل على وجوب حفظ الفرج من الوقوع في الفاحشة. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. لا يجوز أن تنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي النظرة تلو النظرة. لا يجوز للمرأة مثلا هي مثلا تقعد مثلا تتفنن في كيف تنظر إلى رجل معين، إلى شيخ معين، إلى لاعب معين، إلى فنان معين، هذا كله من المحرمات، كل ده كلام حرام. يبقى لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي النظرة تلو النظرة، ولكن الأرجح أن المرأة لها مجال أوسع في النظر من الرجل، يعني أن المرأة مجالها في النظر إلى الرجل أوسع من مجال النظر نظر الرجل إلى المرأة، خلاص؟ فيجوز أن تنظر المرأة إلى الرجل أو إلى الرجال، ولكن دون تفرس. دون تفرس يعني إيه؟ ما تقعدش بقى تبص له وتتفرس في ملامحه وتقعد تقول ده كذا وكذا. لما تلاقي مثلا بنت ملتزمة، والمفروض إنها ملتزمة، وتنزل لك مثلا صورة شيخ على الفيس وتكتب جنبه إيه؟ اللهم وقلب أحمر. إيه ده؟ إيه ده؟ حضرتك بتعملي إيه؟ حضرتك بصيتي وقررتي وعملتي وانعنتي النظر وتفرستي فيه، فبالتالي عماله تدعي ان ربنا يرزقك واحد زيه. يعني هذا من الحرام بمكان، هذا من الحرام بمكان، خلاص. اذا يجوز ان تنظر المراه الى الرجال، ولكن في ضوابط، دون تفرس، يعني ما اقعدش انظر بقى وامع عن النظر ولو قالوا لي اوصفي اوصفه، خلاص. ولا شهوه، فليست كالرجل، خلاص. الرجل له الأولى وعليه الثانية، يعني ينظر الرجل النظرة الحلال بس، اللي هي النظرة الأولى، اللي هو مثلا بص الواحدة مثلا في الشارع غصب عنه، دي نظرة أولى. راح يخطب مش عارفة مين، دي نظرة أولى. قعد مع واحدة في الشغل أو كذا، نظر لها نظرة، دي نظرة أولى. الثانية بقى إيه؟ عليه. يعني إيه الثانية عليه؟ فيها اسم على طول. يبقى المفروض يغض البصر. من الآن يغض البصر إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. إذا المرأة ليست كالرجل فيها الحساب بالنظرات، ولكن هي مجالها في النظر أوسع. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وفي آخر الآية ولا يبدين زينتهن أو بعدها بشوية إلا لبعولتهن. يبقى معنى كده إن الزينة ذكرت هنا إيه؟ ذكرت هنا مرتين. لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أدي موضع. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أدي موضع تاني. أفرق ما بين الموضعين إزاي؟ ما الفارق بين هذا الموضع وهذا وذاك الموضع؟ إيه الفرق؟ الزينة كلمة تطلق على محاسن الإنسان التي خلقه الله فيه. يا ريت نركز يا جماعة. الزينة ككلمة بتطلق على محاسن الإنسان اللي ربنا خلقها في الإنسان، اللي هي بنسميها محاسن الخلقة. محاسن الخلقة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. وأيضا يبقى دي إيه حاجة ربنا خلقها، يعني أنا عندي يعني مثلا بقول إيه مثلا فيها من المحاسن ما خلقها الله سبحانه وتعالى، مثلا شعرها جميل، جسمها جميل، لونها لون بشرتها جميل، لون بشرتها أبيض، يبقى دي إيه محاسن خلقها الله سبحانه وتعالى. وهناك محاسن تطلق على القدر الزائد عن ذلك، في بقى محاسن أزيد من كده. زي إيه مثلا؟ أو إحنا هنحددهم اللي هي الزينة الزائدة دي، هنحددها في ثلاث نقاط. الزينة الزائدة هنحددها في ثلاث نقاط. أول حاجة الأصباغ، الصبغة، والحناء، والحمرة، الحمرة اللي هو الروج والميك اب اللي هو الروج جو أو اللي كانوا زمان بيسموه أحمر الخدود، خلاص، وما إلى ذلك. الحنة، الصبغة بتاعت الشعر، كل دي إيه؟ كل دي بنقول عليها إن هي إيه؟ زينة، زينة زائدة عن الزينة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الإنسان بطبيعته. ثاني حاجة الثياب بأنواعها وأشكالها، أيضا هذه زينة. يعني الزينة الخارجية للإنسان هي الثياب، الهدوم اللي بيلبسها، أيضا هذه زينة. أيضا من الزينة اللي هي النقطة الثالثة اللي هي الحلي، اللي هي الذهب والفضة والمجوهرات. يبقى أنا عندي هنا الزينة تطلق على عدة أشياء. أول شيء بتطلق على الزينة أو المحاسن، هو بتطلق على محاسن الإنسان إذا ربنا سبحانه وتعالى خلقها له في خلقته. أيضا تطلق على القدر الزائد من الزينة زي الأصباغ والحمرة والحناء وزي الملابس وزي الحلي. ربنا سبحانه وتعالى يقول هنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أنا بفصل كلمة كلمة عشان الآية تتفهم صح، ركزوا معايا، ويعني مش عايزين تعليقات كتير عشان تفهموا الآية صح. إلا ما ظهر منها، احنا فصلنا كلمة زينتهن، يبقى الزينة هنا ممكن تطلق على الايه المحاسن في الجسم نفسه، وممكن تطلق على الزينة الزائدة. طيب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ايه هو اللي بيظهر منها؟ ولا يبدين، الإبداء هنا انا ابدي ايه امام الأجانب، ابين ايه؟ لا يبدو منها إلا ما ظهر منها. يعني إيه ما ظهر منها؟ يعني الشيء الخارجي بس. يعني إيه الشيء الخارجي بس؟ شوفي تاني الآية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يبقى دلوقتي هنا عندي زينة، مش هبين الزينة اللي هي إيه بقى هنا، الزينة الخارجية ولا الداخلية؟ لا، اللي هي الإيه الداخلية، اللي هي المحاسن اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لك. إلا ما ظهر منها، إيه اللي هيظهر منها؟ قال لك بقى إيه؟ زي مثلا الحاجات الزايدة، زي مثلا ايه، انا لابسه العباية، تمام كده، العباية دي نفسها هي في نفسها ما ظهر منها، العباية في نفسها هي اللي ظهر من الزينة بتاعتي، لان انا اللباس اللي تحت العباية ده زينة، خلاص. العباية اللي فوق دي بقى، ها، دي مفروض ما تبقاش زينة. ليه؟ لانها داخلة في الاستثناء اللي هو الا ما ظهر منها. اذا الذي يظهر من الزينة هو ده اللي يبان للناس، بس هي ما تبقاش زينة بقى، يعني اللي ظاهر ده مفروض ما يبقاش زينة، تمام؟ هنفصل دلوقتي الموضوع. او زي ايه كمان؟ زي الحذاء، عزكم الله، الحذاء ده حاجة زايدة عن الايه، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، يبقى دي حاجة زايدة، يبقى حاجة ظاهرة غير اللي تحت الايه العباية، يبقى دي مثلا زي الحذاء. زي مثلا اسافل الثياب، مثلا دي للعباية، الحاجة اللي هي مثلا لو في حاجة مثلا في ديل العباية مثلا ممكن تظهر، وهكذا. يعني بمعنى أصح ايه، حاجة مثلا في ديل العباية زي ما احنا بنقول مثلا ما تستطيعش ان هي تستره، يبقى ده ايه الا ما ظهر منها. لكن العباية نفسها الخارجية ما تنفعش تكون زينة، هي نفسها ما تنفعش تكون زينة، خلاص، ما تنفعش تكون شفافة. ليه؟ لأن هذا يعتبر لون من التبرج والفتنة والإغراء، وليس من الحجاب في شيء. لما أنا دلوقتي ألبس عباية سمرة بتلمع سادة خالص، عشان في أخوات تيجي تناقشيني ويقولوا لك إيه على فكرة دي عباية سادة، ما هي سادة، ما هي سادة خالص، ما عارف، بس بتلمع حضرتك. اللمعة دي نفسها زينة، اللمعة دي نفسها زينة، بتلفت النظر. العباية السمراء اللي بتلمع دي اللي هي قماشتها لميع كده، بتمشي في الشارع الصبح بتنوري. حضرتك بتبقي شايفه شكلك ايه؟ حضرتك ما بتبقيش شايفه هي مفصله تفاصيل جسمك ازاي؟ لا، عايزه تلبسي عباية كده عادي، كلنا بنلبس العبايات اللي هي السمراء اللي فيها لمعة دي، اللي هي الحرير اللي بيبقى فيها لمعة، ماشي، البسي بقى فوقها حاجة مقصية عشان اللي تحتها دي ما تبانش. يبقى العباية اللي تحتها دي اللي هي الزينة، ها، ما يبانش منها إلا الحاجة الخارجية اللي عليها، اللي هي أصلا في نفسها مش إيه، مش زينة. يعني كمان بتكلم لو أنت لابسة عباية، لا لو أنا بقى لابسة ما بالك بقى باللي لابسة بنطلون، واللي لابسة استريتش، واللي لابسة سكيني، واللي لابسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص طيب، يبقى احنا فهمنا اللي هي ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، اي هنا يقصد الا ما ظهر منها للرجال الاجانب، الناس اللي هم مش اهلي ومش قرايبي ومش زوجي ومش ابويا ومش، تمام، دي ما يظهرش منها الا ما ظهر منها، اللي هو ايه بقى، الحاجات اللي انا ما اقدرش استرها، زي الحذاء، زي الشنطه، تمام، زي مثلا اسفل العبايه مش عارفه استرها واستره وهكذا. وليضربن بخمرهن. وهنا كلمة الضرب استخدمت للمبالغة في الستر. بقول لك إيه، يضرب مثلا، يقول لك إيه، ضرب السواد المنطقة مثلا، حاجة تبقى يعني إيه، حاجة فيها مبالغة، تمام كده. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. طيب الجيب طبعا الحتة اللي هي المنطقة اللي في أول الصدر من فوق، اللي هي بيبقى فيها سلاسل، الحتة دي المفروض دي تتغطى بالطرحة أو بالخمار بتاعك، المفروض دي تتغطى بالخمار، هو ده الحجاب الصح، مش ان الطرحه تبقى يدوبك على الرقبه، ده مش حجاب، لكن الحجاب الصح وليضربن بخمرهن، ها، على جيوبهن، هو ده الجيب. خلاص كده؟ طيب. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. هنا بقى دي زينه ثانيه بقى. دي بقى اللي هي الزينه الخفيه، يبقى تاني احنا بنقول الزينه الاولى اللي هي ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، دي الزينه الايه؟ اللي مش خفيه، اللي هي الزينه الايه؟ اللي هي زينه الملابس، زينه الاصباغ، زينه الزينه الخارجيه، دي اسمها اللي هي الزينه الاولانيه الا ما ظهر منها. الزينه الثانيه بقى اللي هي الزينه الايه؟ الخفيه اللي ما حدش بيشوفها. خلاص كده؟ اذا الزينه زينتان. تاني نقول الزينة عبارة عن إيه؟ نوعين، زينة تبدو للأجانب وهو ما كان، ها، غير العباية الشنطة والحذاء والعباية الخارجية، ده اللي بتظهر للأجانب اللي هو ظهر منها. وزينة خفية دي بقى للزوج والمحارم. يبقى الجزء الأول في الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ده بالنسبة للإيه؟ للرجال الأجانب. أما الزينة الثانية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هنا بقى يقصد بها الزينة الخفية اللي هي بتظهر لمين؟ للزوج والمحارم. العلماء اجتهدوا في النقطة دي وقالوا إيه؟ يعني إيه الزينة الخفية يعني؟ يعني جسمي كله يظهر لا، قال لك إيه؟ مواضع القرب اللي هو إيه؟ مواضع الحلق نفسه، والمكان اللي شايل الحلق يبقى ودني. عادي دي اوريها للايه؟ للمحارم، وهنفصل المحارم دلوقتي. والايه؟ والخلخال، موضع الخلخال، جميل، مفيش مشكله. يبقى مكان الخلخال نفسه يبان لزوجي المحارم، ماشي، وللنساء اللي معايا، ماشي، مكان الخلخال والخلخال ذاته، خلاص. القلاده اللي بتكون في العنق، السلسله، العقد، مش عارفه الايه، كل الكلام ده ايه؟ ها؟ ماشي، يبان، تمام. الحنة في الكف، والكحل في العين، والحمرة في الخد أو الشفايف، والصبغة للشعر، كل ده مباح إنه يبان لمين؟ لزوجي ومحارمي. خلاص كده؟ طيب، ولا يبدين، يبقى معنى كده إن الزينة الخفية برضو ما تقوليش جسمك من جوه، لا، الزينة الخفية ليها مواضع، قلنا القرب اللي هو الحلق، والجيب اللي هو رقبتك واللي فيها، والخلخال ومكانه. خلاص. بيت الحمد لله. خلاص كده. والقلاده اللي بتكون في العنق، والحنه في الكف، والكحل في العين، والحمره في الخد، وكلام زي كده. طيب، ولا يبدين زينتهن الا، وبدا ربنا سبحانه وتعالى يستثنى، بعولتهن، خلاص، ازواجهن يعني، او ابائهن. ابائهن، خلاص. الاب وان علا. يعني ايه الاب وان علا؟ يعني الاب واللي فوقه، جدي من ابويا، وجدي من امي، خلاص، وان على من جهه الاب او الام، يبقى جدي وابو جدي، يبقى اي حاجه اسمها الجد، الاب وان على، يبقى اي حد من الفرع ده كده واحنا ماشيين لفوق كده، كل دول ايه؟ ها، كل دول محارم بالنسبه لي، مفيش مشكله، يشوفوا حلقي، ويشوفوا شعري، ويشوفوا رقبتي، ويشوفوا دراعي، ويشوفوا عادي، مفيش مشكله. أو آباء بعولتهن اللي هو أبو زوجي وإن على من جهة الأم والأب. يعني إيه؟ يجوز للمرأة أن هي تجلس أمام أبو زوجها وجد زوجها، خلاص كده، وجد زوجها من الأم، يعني أبو اللي هو أبو حماتها يعني بمعنى صح. يبقى يجوز أن هي تقعد إيه قدامهم من غير حجاب، ماشي تمام. أو أبنائهن وإن نزلوا، يعني إيه؟ أو أبناء بعولتهن، خلاص يعني إيه؟ أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، يعني عيالي وإن نزلوا، يعني من جهة الابن والبنت، يعني أولاد أولادي أولاد أبناتي. يبقى ده حاجة اسمها إيه؟ الابن وإن نزل والأب وإن علا. لو كنت درست مواريث إن شاء الله ربنا يمن علينا وندرسها هتفهموا يعني إيه الأب وإن علا والابن وإن نزل، تمام. الابن وإن سفل المفروض. أو أبناء بعولتهن، يعني ابن زوجي وإن سافل برضه، ابن زوجي وابن ابن زوجي وابن بنت زوجي، كل دول برضه إيه من محارمي، مفيش مشكلة. أو إخوانهن، الإخوة الأشقاء والإخوة من أم والإخوة من أب، الإخوة لأم والإخوة لأب، كل دول برضه من محارمي، مفيش مشكلة. أو بني إخوانهن وإن نزلوا، ابن أخويا وابن ابن أخويا وابن بنت أخويا وابن بنت أختي وابن ابن أختي وهكذا، خلاص. طيب خلاص كده ماشي. أو نسائهن، طيب هنا عرفنا خلاص النقطة دي، ماشي. خال الزوج لأ وعم الزوج لأ، أنا بقول الأب وإن على، خال الزوج لا مش من محرمك، وعم الزوج لا مش من محرمك، تمام. طيب او نسائهن، نسائهن بقى اضافه نسائهن، الضمير هنا اللي هو هن، الاضافه هنا اضافه النساء الى النساء. ليه؟ فهم بعض العلماء كابن كثير والقرطبي انهن المسلمات، ولا يجوز للمراه المسلمه ان تبدي زينتها الخفيه خلاص الى المراه الكافره، خلاص. ده رأي من طوائف من أهل العلم، يعني إيه؟ نسائهن أي النساء المسلمات. شوف هو هنا بيقول إيه؟ أو أبناء بعولتهن أو أو أو أو نسائهن. قال لك نون النسوة دي عن ملكية الدين اللي هما نسائهن المسلمات، خلاص. فقال طائفة من أهل العلم إن لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها الخفية، زي ما إحنا قلنا الزينة الخفية يعني إيه؟ زي الحلاق وموضعه، القلادة وموضعها، الخلخال وموضعه، الشعر، الحمرة، كل الكلام ده من الزينة الخفية. لا يحل أو لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها الخفية أمام المرأة الكتابية أو المرأة الكافرة. وهناك رأي آخر وهو الأرجح أنه النساء عامة، أي نساء حتى لو هي مش مسلمة، وهذا أقرب إلى الصحة. والدليل على ذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلن عليهن نساء اليهود، تمام، كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين رضوان رب عليهم، خلاص. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجبن منهم، يعني كان في نساء يهود بيدخلوا على أمهات المؤمنين، تمام. وبالرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم ما امرهمش، ما امرش امهات المؤمنين ان هم يحتجبوا من نساء اليهود، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. او ما ملكت ايمانهن، يعني ايه او ما ملكت ايمانهن؟ اللي هم الفريق اللي قال ان نسائهن اللي هم المسلمات قالوا ان ما ملكت ايمانهن اي من النساء المشركات اللي هم الارقاء يعني. والأقرب إن ما ملكت أيمانهن أن هؤلاء هم الرجال الذين تملكهم، خلاص كده، لخدمتها. يعني مثلا واحدة عندها رجل بتملكه لخدمتها، خلاص. ما زيد بن حارثة أصلا كان في الأول إيه؟ كان في الأول خادم عند السيدة خديجة، وهي أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن المهم إن في زمان كان في طبعا عبيد، فكانت الواحدة ممكن يبقى عندها ملك يمين، ملك يمين رجل، يعني عبيد رجال، فدي ممكن إيه تظهر زينتها أمامه، وهو هذا هو الأرجح في معنى الآية. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. يعني إيه التابعين غير أولي الإربة؟ اللي هم بيتبعوا الناس، في مثلا في واحد مثلا يتبع الرجل أو يتبع المرأة من أجل أن يأكل معهم، اللي هو لا أرب له بالنساء. طبعا إحنا كنا خدنا الإرب دوت فين لو تفتكروا؟ في فقه الصيام، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجاته أثناء الصيام، وعقبت السيدة عائشة وقالت: ألا إنه كان أملككم لإرادته، يعني كان بيتحكم في نفسه صلى الله عليه وسلم ويسيطر على شهوته صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، أو التدعي غير يقول الإربة، اللي هو ورجل مثلا بيجلس مع نساء هو مثلهم، لا فرق بينه وبينهم أصلا، خلاص، فمثل هذا يجوز أن يدخل على النساء وكذا. والعلماء سموه المخبل، اللي هو لا شهوة له أصلا يعني. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والنقطة دي بقى مهمة جدا. عامة الناس بيظنوا أن الطفل بيحتجب منه إذا بلغ فقط، يعني مثلا واحدة مثلا تيجي تقول ايه احتجب عن فلان، او تسأليها انت بقى تقولها ايه هو بلغ يا اختي، هتقولك لا لسه ما بلغش، تقول لها لا خلاص عادي. لا مش عادي، احنا بنتخيل ان هنا ايه ان اي حد طالما ما بلغش يبقى خلاص خلاص، ومش قبل كده، مش قبل ما يبلغ، وده كلام مش صحيح، ده كلام باطل وليس عليه دليل ولا من كتاب ولا من سنة. ليه؟ الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، خلاص الظهور لم يظهروا، كلمة لم يظهروا، تمام، الظهور له معنيين. أول حاجة من معنى الظهور الغلبة، يعني إيه الذين لم يظهروا على عورات النساء؟ أي ليس له غلبة بوقوعهن، يعني هو صغير فلا يطيق الوطئ للنساء، يبقى هو لا يطيق غلبة النساء بوطئهن، فمعنى ده كلمة دي من معاني كلمة الظهور، اللي هو الذين لم يظهروا على عورات النساء، ليس عندهم طاقة لمعاشرة النساء لصغر سنهم. تاني حاجة من معاني كلمة الظهور، خلاص، غير يقول الإربة اللي هم كانوا بيسموه الأبلة، أو كانوا بيسموه أيام الخديوي والكلام ده، اللي هو كانوا بيسموه الأغى، اللي هو ليس له في النساء، ليس له حاجة في النساء، لا يأتي النساء، لا يشتهي النساء، ربنا خلقه كده. طيب، تاني معنى من معاني الظهور المعرفة، اللي هي الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي أنهم إن يظهروا يعني على عورات، أو يعني إن يظهروا على النساء لا يستطيعوا أن يصفوهم، خلاص، وهو هذا هو المعنى الراجح. والدليل إن الظهور هنا معناه المعرفة، قول الله سبحانه وتعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. يعني إيه إنهم يظهروا عليكم يرجموكم؟ يعني هم لو عرفوا حالكم هيرجموكم. يبقى يظهروا هنا معناها إيه؟ معناها لو يظهروا هنا يظهر معناها إيه؟ يعرف، تمام كده؟ خال الزوج قاعدة قدامه نظره ضعيف، أنا ليش أقول الكلام ده؟ أنا ليه دعوة بالشرع بيقول إيه؟ نظره بقى ضعيف وأنا مش نظره ضعيف، أنا لا، مش أنا اللي هقول على يعني مدى ضعف نظري حتى أفتيك، أنا لا أفتي الآن، لا أفتي أخي، أنا بشرح درس علم، بشرح درس تفسير، خلاص. طيب، إذن الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي اللي هم غير متفطن لمحاسن النساء، هو أصلا غير متفطن لمحاسن النساء، يعرف ما يظهر من النساء من الفتنة، يعني هو لا يعرف، خلاص، هو لم يظهروا على عورات النساء، يعني لا يعرف مواطن دلع النساء، مواطن فتنة النساء، لا يعرف يعني التكسر في القول، وهكذا، خلاص كده. طيب، بمعنى أصح إيه؟ هو وممكن كمان ما يبقاش عارف المواطن دي وكذا، وممكن يبقى عارف، ممكن يكون بيشاهد الأفلام على صغر سنه، ممكن واحد يبقى عنده 6-7 سنين، لكن يحتجب منه، كما يحتجب من الرجل الكبير، ممكن جدا بيكون بيتكلم مع أصحابه فبيعرف حاجات زي الكبار بالظبط، ممكن جدا يكون بيشاهد أفلام مثلا على النت فبيعرف حاجات زي الكبار بالظبط، ممكن إن هو نبيه جدا جدا في هذه الأمور، والنساء بقى بيقعدوا يضحكوا، شوفي يا أخي الواد عارف كل حاجة، وتبقى فرحانة قوي، وهي أصلا عمالة تبين له بقى جسمها وتبين له رجليها وتبين له دراعتها. هذا لا يجوز، هذا ليس من الشرع في شيء. يبقى هنا الضابط هنا في الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ليس كما يظن الكثير مننا أن الضابط هنا هو أن الطفل يبلغ، هذا ليس كلاما صحيحا، لكن ممكن جدا يبقى 7 سنين، وممكن والله 8 سنين، وممكن أصغر من كده كمان، وهو ينتبه لكل شيء ويصف كل شيء، ويقعد يقول لك أنت عندك كذا وعندك كذا، كثير من الأمهات يقولوا كده، يقولوا لي ابني قاعد معايا، ويقول لي يا ماما ده انت مش عارفه ايه، ويا ماما ده انت ايه، اي كلمات يغازل بها امه، فهذا يدل على انه يعرف جيدا ما هي الأنوثة، يعرف جيدا أن هذه أنثى وأنها تؤتى كذا، ممكن ما يبقاش عارف التفاصيل لكن يبقى عارف الأمر عموما أنها كذا وأنها فاتنة وأنها لها مناطق معينة تفتن الرجال وهكذا. إذا هذا يحتجب منه كما يحتجب من الرجال. ولا يضربن بأرجلهن، يعني إيه؟ يعني ممكن المرأة تبقى مستترة ولابسه مثلا وشاح على العبايه ونقاب وجوانتي ومستتره تماما خلاص كده، ولكن تلبس في رجليها ما يلفت النظر، تمشي زي ما احنا بنقول تطقطق بالكعب، تلبس خلخال، فتتراقص قلوب مرضى الرجال ولا حول ولا قوه الا بالله. يا ترى اللي تحت العبايه دي شكلها ايه؟ يا ترى بيضه ولا سمره؟ يا ترى حلوه ولا وحشه؟ يا ترى عينيها مش عارفه ايه؟ يا ترى شكلها ايه؟ طب ليه؟ يبقى ولا يضربن بأرجلهن، ربنا سبحانه وتعالى ما اكتفاش ان هو بيقول ولا يبدين زينتهن، لا ده حاجه كمان زياده، لا ما ينفعش تمشي تطقطقي بالكعب، ما ينفعش تمشي زي ما بيقولوا تخبطي بالكعب، ما ينفعش الخلخال تبقي ماشيه بيه تشخليلي بيه، يبقى الكعب الخلخال كل الحاجات دي اللي بتعمل اصوات لا تجوز. اذا الزينه التي تظهر للمحارم وللنساء سواء المسلمات وغير المسلمات هي الزينه الايه؟ احنا قلنا الزينه الخفيه، وهم دول الاصناف اللي المفروض تظهر لهم هذه الزينه. وفي كل التفسيرات المتعلقه بهذه الايه لن نجد احد يقول انها تبدي ظهرها او بطنها او غير ذلك ابدا، ولكن فقط القرب، الحناء، القلاده. يعني لما نلاقي الام مثلا قاعده قدام ابنائها يعني ما يظهر أكثر بكثير مما هو مستور، هذا ابتلاء في الدين، وربي هذا ابتلاء في الدين. لما يبقى عندك رجال شباب، واحد في ثانوي، واحد في إعدادي، واحد حتى في ابتدائي، وتجلسي أمامه يعني نسأل الله العافية، يعني اعذروني وسامحوني في الكلام اللي أنا بقوله، الصدر يظهر والأذرع تظهر، وما ظهر أكثر كثير مما خفي وستر، هذا ليس من الدين في شيء، هذا ضعف في الدين. تقولي لي الجو حر، انت تقولي لي كذا، قل نار جهنم أشد حرا، ونرجع نقول بعد كذا في زنا المحارم، والولد كاد أن يفتك بأمه، والولد ينظر إلى أمه كذا. ولما بنواجه الكلام ده يقولوا لي لا احنا انتوا ناس متخلفين، انتوا ناس رجعيين. أنا لا أقول شيئا من عنديات في نفسي، ولكن أنا أقرأ كتاب الله، أنا أفهم كتاب الله، أنا أتدبر كتاب الله. نريد أن نكون صم بكم عم فقط لا نعرف شيئا عن الكتاب والسنة، فقط نقرأ فقط، لا نعرف يعني إيه قول الإربة من الرجال، لا نعرف أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. مين طفل دلوقتي لم يظهر على عورات النساء؟ مين طفل دلوقتي ما بيمشيش في الشارع يرى الكاسيات العاريات أكثر من المستترات؟ مين طفل دلوقتي ما بيشوفش الإعلانات؟ مين طفل ما بيشوفش الفنانات على الريد كاربت؟ مين؟ أين هذا الطفل؟ أين هذا الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء نهائي؟ هناك أطفال بهذا الشكل حاليا؟ أين؟ أين هم؟ حتى نظهر ونظهر بأجسامنا وشعورنا وأذرعنا وأرجلنا، هذا ليس من الدين في شيء، بل هو وهن في الدين، بل هو وهن في الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه الأيام نرى ونسمع من يردد أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة، وهذا من أبطل الباطل، وهذا من أبطل الباطل. الأزرع ما المشكلة فيها؟ احنا قلنا اللي هم لا احنا قلنا تظهر بس مش لأي حد، احنا قلنا تظهر بس مش لأي حد، يعني مثلا ابن جيراني مثلا جاي ياخد مش عارفة ايه، لا طب هو مش مميز؟ مميز. هتيجي كده واحد مش مميز هيميز، أحذية جديدة بكعب ومش هنلبسها تاني أتخلص منها ازاي عشان ما اخدش وزر؟ ارميها. ايه أحذية بكعب يعني؟ ارميها اكسري كده كعبها وارميها. هي دي فيها كلام؟ هتديها لغيرك تشيل وزره؟ ارميها يا ماما حضرتك. ليه؟ علشان احنا مش قادرين نضحي بحذاء يا جماعه، مش قادرين نهجر حذاء، مش قادرين نهجر خلخال، مش قادرين نهجر حمره بنضعها في وجوهنا. متى نفيق؟ والله العظيم بجد متى نفيق؟ متى نفوق؟ هنفوق امتى؟ لما تأتي الساعة بغتة انتم مش شايفين كل يوم حوادث الطرق؟ الشباب بيموتوا اكتر من الكبار 100,000 مرة من غير حوادث طرق. والله يجي يصحوا يلاقوا ميت، الا نستفيق؟ الا نرجع ونجدد الاوبه والتوبه مع الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك؟ صلى الله يسترنا. الى متى سنظلك هكذا؟ الامر محتاج الى وقفه والله. طيب إذا هناك لما بيرددوا بيقولوا إن عورة المرأة من السرة إلى الركبة، هذا من أبطل الباطل. هناك عورات مختلفة. يعني كلمة العورة لا تطلق على عنهيها كذا اللي هو يعني عورة وخلاص، لا طبعا، كلمة العورة دي بتطلق بأشياء مختلفة. هناك عورة أمام الرجال الأجانب، والمرأة كلها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عموما قدام الرجال الأجانب هذه عورة، تمام؟ اثنين، عورة أمام المحارم والنساء. يبقى أنا دلوقتي عندي عورة أمام الرجل الأجنبي، عندي عورة أمام المحارم والنساء لا يظهر منها إلا ما يظهر في مهنتها في بيتها. يعني إيه؟ وأنت بتنظفي بتبقي لابسة إيه مثلا؟ خلاص، اللبس المعقول مش المكشوف قوي، يظهر رجلك مثلا من تحت ماشي، يظهر ذراعك ماشي، يظهر شعرك ماشي، يظهر رقبتك، يظهر ودنك، خلاص كل ده ماشي. يبقى ده ايه؟ بنقول لا يظهر منها بالنسبة للنساء والمحارم الا ايه؟ الا ما تكون في مهنتها في بيتها. ثالث حاجة، عورة الصلاة اللي هو ما على الوجه والكفين، ومن اهل العلم من قال ايضا والقدمين. والاشكال هنا أن قول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، عندما نأتي بهذه الآية بجانب الآية كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، كما قال ابن مسعود: ترخي خمارها من فوق رأسها وتستر وجهها. يبقى أنا عندي هنا آيتين بيكملوا بعض. آية بتقول إن الخمار يضرب من فوق الرأس ويغطي الجيب، وآية بتقول كما فسرها ابن مسعود. يا جماعة، احنا تفسير القرآن مش بناخده من بيتنا ولا بناخده من الشرع اللي ورانا. تفسير القرآن بفهم السلف الصالح. تفسير القرآن يأتي من تفسير الصحابة مش من عندنا. تفسير القرآن لازم نفهم ان هو كده. فابن مسعود قال ايه بقى؟ اللي هي: كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، اي يرخين خمارهن من فوق رأسهن، ها، لتستر وجهها أو ليسترن وجوههن. ليه؟ حتى تعرف ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، عشان تعرف إن هي حرة. بمعنى صح إن اللي كان ده لبسها واللي كان ده شكلها، يبقى دي هي إيه؟ ده شكل الحرة. العبدة واللي هي الأمة شكلها ما بيبقاش كده، لبسها ما بيبقاش كده. دلوقتي العكس، اللي يلبس كده إيه ده؟ أخي هي نفسها ليه كده؟ هي عاملة ليه كده؟ لا، أيام النبي صلى الله عليه وسلم بقى كانت اللي بتلبس كده هي اللي بتبقى حرة. طبعا كثر الكلام بأن مسألة تغطية الوجه مسألة خلافية وكذا وكذا وكذا. وهنا وقفة صراحة عايزة أتكلم فيها. قبل أن يأتي الاستعمار إلى بلاد المسلمين، لا يعرف أبدا أن امرأة مسلمة كانت تبدي فيه وجهها أمام الأجانب أبدا. أبدا قبل مجيء الاستعمار إلى البلاد العربية والإسلامية، ما كان يعرف أبدا أن هناك امرأة مسلمة تكشف وجهها. وقرأوا التاريخ عندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر قبل كمان الإنجليز ما يخشوا مصر. الحملة الفرنسية، إن الفرنسيون نفسهم قالوا إيه فيما ذكره الجبرتي في كتاب عجائب الآثار؟ كان المصريين كانوا بيقولوا على الفرنسيين، كانوا بيتكلموا على الفرنسيين اللي هم أو الفرنسويات يعني اللي جم مع الحملة الفرنسية، كانوا المصريون يتعجبون غاية التعجب من هؤلاء النساء الفرنسيات المتبرجات باللفظ كده، التي كنا يضاحكن الرجال. كانوا المصريين مش قاعدة مستغربين، ايه يا جماعة الفرنسيات دول؟ ايه ده والشو مكشوف قوي جايين وعمال يضحكوا مع الرجال؟ طبعا المصريات كانوا كلهم ايه؟ ها، كانوا كلهم مغطين وشهم. دعاة التغريب في البلاد الاسلاميه اللي هم كان طبعا التغريب يعني ايه اللي هم بيغربوا كل حاجه، يعني ايه يغربوا؟ يعني يخلونا زي الغرب بالظبط، عايزين يخلونا نسخه من الغرب. الفرع بتاعهم في مصر زي هدى شعراوي وغيرها، خرج منهم ثمانية الى مؤتمر في بلاد الغرب، بلاد اوروبيه زي فرنسا وغيرها، كانوا عاملين مؤتمر وبيحضروا مين؟ مجموعه من النساء اللي هم دعاة التغريب، اللي هم بيدعوا الى ان كل حاجه عندنا تبقى ايه؟ تبقى عندها يعني تحرر وكذا وكذا، زي الايه؟ زي الغرب. أم عندها أولاد شباب ومفيش حد يمرضها أو يدهن لها دهان في الجسم، والأب متوفي ماذا تفعل؟ ماشي يدهن لها مفيش مشكلة، دي أمه. ولكن إحنا بنقول عن الأم اللي بتتساهل في الملابس، يا حبيبة القلب مش في مرض. تمام؟ المهم هذه هؤلاء الثمانية خرجوا إلى هذا المؤتمر الذي كان في بلاد الغرب. خلوا بالكم إحنا قلنا تعني كنا مسمينهم إيه؟ دعاة التغريب، اللي هم عاوزيننا نبقى زي الغرب يعني. كانوا ستة منهم من الثمانية النساء دول، هم طالعين ثمانية، ستة منهم كانوا مغطيين وشهم. وأول وفد ذهب إلى مؤتمر غربي اللي هو مؤتمر في دولة غربية، ده سافروا بغطاء الوجه. تعالوا بقى شوفوا المؤتمرون اللي هم كانوا في المؤتمر، يعني الناس اللي حاضرين المؤتمر، قالوا إيه بقى؟ قالوا هؤلاء النساء المغطيات لوجوههن هن المصريات. الستات اللي مغطين وشهم دول المصريات. وأن الكاشفات لوجوههن أكيد قد أتينا من بلد أخرى استعانوا بهن لتمثيلهم في المؤتمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش مصدقين إن ممكن تبقى واحدة مسلمة ممكن تكشف وشها. الكلام ده يعني مش بعيد قوي، هنقول مثلا في الأربعينات أيام هدى شعراوي وغيرها. ثمانية كانوا رايحين المؤتمر، ستة منتقبات واثنين لأ. فبتوع المؤتمر قالوا لأ، ده أكيد الإيه؟ أكيد الاثنين اللي جايين كاشفين وشهم دول مش مسلمات، هما أكيد جايينهم يعني جايبينهم كده يعني معاهم في المؤتمر، لكن الست التانيين دول هما اللي إيه؟ المسلمات. شوفوا أي صور قديمة للنساء في مصر والكويت وتركيا وأي بلد إسلامية زمان قبل الاستعمار، كانوا عاملين إزاي؟ كان كلهم مغطين وشهم، ما كانش في مرأة واحدة تظهر وجهها. ولكن جاء ذلك عند قدوم الاستعمار. طيب تعالوا ندخل في منطقة اللي هو الخلاف وكده، الذين يطالبون بإظهار الوجه والكفين. السؤال، هل وقف الحال على الوجه والكفين؟ هل وقف الحال على ذلك؟ للأسف دعاة على أبواب جهنم. الموضوع ما وقفش على الوجه والكفين والله. قال الفقهاء إن مجامع الحسن في الوجه والكفين. والله حق، والله صدق. انت بتفتحي الواحدة منين؟ من وشها. بتحس ان هي اموره منين؟ من وشها ولا من جسمها؟ هتقعدي بقى تفتحي وتتفرجي ولا بتشوفي وشها؟ لما واحده تروح تخطب لاخوها ولا بتخطب لابوها ولا بتخطب لاي حد، بتدور له على ايه؟ بتدور على واحده وشها حلو، صح؟ مجامع الحسن في الوجه والكفين. ليه؟ العلماء ذكروا تفاصيل خفية جدا جدا جدا في جسد المرأة، تعرف هذه التفاصيل من تفاصيل الوجه فقط، ومن الكفين، من امتلاء الكفين، من عدم امتلاء الكفين، تعرف جدا من الزينة التي يشتهيها الرجال. يعني الرجل يعرف تفاصيل معينة يشتهيها في المرأة من يديها ومن وجهها، وحتى المرأة نفسها ما تعرفش التفاصيل دي، لكن الرجل يعرف. خلوا بالكم، يعني المرأة نفسها لما تقول لها إيدك مثلا بتدل على إيه؟ تقول لك معرفش معرفش، لكن إيه؟ الرجل يعرف. فإذا أدرك المرأة الوجه والكفين تعرف محاسنها. حتى قاسم أمين نفسه اللي هو صاحب دعوة السفور ندم بعد ذلك خلاص إن خروج المرأة المسلمة مسافرة وبدون محرم، وأنها تكون سافرة الوجه خطر محدق بها، وأن المرأة لا تسلم إلا بالبعد عن السفور وعدم الظهور للرجال. فالأمر يعني بنقول الاستطارة خير، تاكلي على قد ما تقدري. الاستطار مش بس في اللبس، لا، الاستطار في طلوع على الشاشات والكلام والضحك، وان انا اطلع اتكلم مثلا عن حاجه معينه او اروج لفرحه معينه واقعد اضحك واهزر واعمل قناه يوتيوب مش عارفه ايه. ما هذا؟ هل هذا من الاستطار في شيء؟ هل هذا من الدين في شيء؟ هل هذا من تقوى الله في شيء؟ ليس من الدين في شيء، وليس من الاستطار في شيء، وليس من تقوى الله في شيء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. أنتم مؤمنون بس لازم تتوبوا من كل الانتهاكات اللي أنتم عملتوها دي لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لي ولكم. سؤال حضرتك: لو في رفض تام للنقاب، خلاص يعني الرجل الزوج يرفض النقاب، هل نهدم البيت؟ لا نهدم البيت، ولكن حضرتك معك سلاح قوي جدا وهو الدعاء. الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء، تدعي. والله ما لجأت امرأة كانت تحب أن ترتدي النقاب إلى الله بقلب صادق، بقلب مخلص، بقلب أواه منيب، ودعت بالنقاب إلا رزقها الله سبحانه وتعالى النقاب بغير حول منها ولا قوة. ولكن اصبري وصابري ورابطي واتقي الله لعلك سبحانه وتعالى أن تكوني من المفلحين. أرقاكم غدا إن شاء الله على خير حال. زكاة الفطر 12 كيلو رز، ممكن أطلع مثلا 5 كيلو وأجيب الباقي لحم أو فراخ حتى لا يشعر الفقير أن هناك حاجة. زكاة الفطر حبوب فقط، زكاة الفطر حبوب فقط، زكاة الفطر حبوب فقط. الله جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.